وما دام ان بان لهم الجنه يبقى ده وعد، وعد بشيء ياتي بعد، ولكنه وعد ممن يملك الانفاذ. لان الذي يقدح في وعود الناس للناس انك قد تعد بشيء ولكن لا تظل حياتك الى ان تفي به، قد تعد بشيء ولكن امكانياتك بعدين ما تقدرش تنفذه. اذن الوعد الكويس يبقى من مين؟ ممن يملك ويقدر وحي لا يموت، يبقى هو ده الايه الوعد. ولذلك حيجي في الايه يقول ايه، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، هيقول في اخر ايه وعدا عليه حقا. طب وعدا دي زي ما بيقولوا مصدر، ايه الفعل بتاعه؟ قال ما دام بان لهم الجنه يعني ايه وعدهم الله بالجنه إيه؟ وعدا، ووعد على مين؟ على الله اللي يملك. وحق ولا مش حق؟ طب ما دام وعد على الله يبقى حق ولا مش حق؟ قال لك وله واقع ثابت. وله ايه واقع ثابت؟ لان القران حين ياتي بقضيه كونيه المؤمن يستقبلها بانها هتحصل لا محاله، فاذا ما جاء زمنها وحصلت يبقى حقت وثبتت ولا لا؟ زي ما يقول ايه وان جندنا لهم الغالبون، قضيه قرانيه. بعدين اذا حدث وجند غلب تبقى بقى ثبتت في الكون ولا لا؟ ثبتت في الكون. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. طب ما دام اشترى يعملوا بها ايه؟ يودها فيه؟ قال يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. كلام منطقي، قاتل مفاعله، قتل غير قاتله، قتل عمل من جهه واحده، انما قاتل مفعل، ده عايز يقتلك وانت عايز تقتله. زي شارك زيد ايه عمرو، طب ما هو شارك زيد عمرو وعمرو شارك مين؟ طب ما هو شارك عمرو زيد راح، يبقى الشركه جايه من مين؟ كل ماده فاعل وتفاعلت تبقى ايه شركه. ما دام شركه يبقى كل واحد منهم ايه فاعل وكل واحد منهم مفعول. شارك زيد عمرا، ايوه شارك ايه عمرو زيدا، يبقى الاثنين فاعل واثنين ايه مفعول. ولذلك تجد في اساليب العرب ما يدلك على ان ملحظ الفاعليه في واحد هي الغالبه، وملحظ المفعوليه في واحد هي الايه الغالبه، ولكن على التحقيق ان كل واحد منهم فاعل من جهه وايه ومفعول من جهه الايه الاخرى. الرجل الذي سار في الصحراء والصحراء فيها حيات وتعابين ومش عارف ايه، الرجل وهو ماشي لم يهج الحيات ولا الثعابين، جنبها كده والثعبان ما دام ما تيجوش، لان سمه لا يفرز الا دفاعا. شوف رحمه ربنا بالخلق، سمه ما يفرزش الا ايه ساعه ما يعرف انك هتيجه ويستعمل الايه استعمل السم بتاعه. فاذا كان الرجل سائر في الارض فيها ثعابين وحيات، ام هو ما ايه ورجله ماشيه بقى يحافظ انه ما ايه انه ما يهجش لا الثعابين ولا الايه ولا الحيات. فلما ما أهدهاش هي ما عملتش ايه، يبقى سالمها، قد سالم الايه الحيات منه القدم. ليه الحيات سلمت ايه ادم؟ لان ادم عمل ايه سالم الحيات، ادم سالم الحيات فسالمته ايه الحيات. طبعا إيه؟ قد سالم الحيات منه الايه القدم. الأفعوان والشجاع القشعمة، الأفعوان ده الثعبان الفظيع. الله، طب ده الأفعوان دي منصوبة هي، لكن ده الحياة مرفوعة، قد سلم الحياة منه القدم، يبقى القدم مفعول والحياة فاعل. ومدام الحياة لما نجيب من بدل من المرفوع نجيبه مرفوع ولا منصوب؟ لازم نجيبه مرفوع مش بدل من المرفوع. كيبقى يقول ايه قد سالم الحياة منه القدم الأفعوان بدل من الحياة والشجاع القشعمة، لكن ده هو القدم والقشعمة. قال لك ده نصبها لما في الحياة من المفعولية، نصبها لما في الحياة من ايه